بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بالجود والإحسان، المنعم على عباده بالعلم والعرفان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير ولد عدنان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تعاقب الملوان وتتابعت الأزمان. أما بعد، فمع الدرس 26 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم كان وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وتسمى هذه العوامل بالنواسخ، والنسخ معناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته عن مكانه، والنسخ معناه أخي الإزالة، كنسخت ظل الضحى الغزالة، والغزالة اسم من أسماء الشمس، وتسميتها بالنواسخ ظاهر لأنها أزالت عمل الابتداء وأثبتت عملها، وهي ثلاثة أشياء كما قال المؤلف: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم الأول وتنصب الاسم الثاني على أنه خبر. وهي كان، وهي أم الباب، ومعنى كان اتصاف الاسم بالخبر في الماضي إما مع الدوام والاستمرار، وإما مع الانقطاع. مثال الدوام والاستمرار كقوله تعالى: كان الله غفورا رحيما. فكان في الآية فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء ترفع الاسم وتنصب الخبر. الله اسمها مرفوع بها، وعلامة الرفع فيه الضمة الظاهرة في آخره، وغفورا خبرها منصوب بها، ورحيما خبر بعد خبر. فاتصاف الله سبحانه وتعالى بالغفران والرحمة دائم ومستمر. ومثال الانقطاع: كان الشيخ شابا. فكان فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء ترفع الاسم وتنصب الخبر، والشيخ اسمها مرفوع بها، شابا خبرها منصوب بها. ووصف الشيخ بالشباب كان في الزمان الماضي وانقطع. ومن أخواتي كان أمسى، ومعناه اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو أمسى الجو باردا. فأمسى فعل ماض ناقص من أخواتي كان من نواسخ الابتداء ترفع الاسم وتنصب الخبر، والجو اسمها مرفوع بها، وباردا خبرها منصوب بها. ومن أخواتي كان أصبح، ومعناها اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، كقولك مثلا: أصبح الهواء معتدلا. فأصبح فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء من أخواتي كان، يرفع الاسم وينصب الخبر، والهواء اسمه مرفوع به معتدلا خبر منصوب. ومن أخواتي كان أضحى، ومعناه اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو أضحى الحر شديدا. فأضحى فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء من أخوات كان، يرفع الاسم وينصب الخبر، الحر اسمه مرفوع به وشديدا خبر منصوب. من أخوات كان ظل بالضاد المعجمة أو بالضاء المعجمة، ومعناها اتصاف الاسم بالخبر في النهار، نحو ظل زيد صائما. فظل فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء من أخواتي كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها وصائما خبرها منصوب بها. ومن أخواتي كان بات، ومعناها اتصاف الاسم بالخبر في الليل، نحو بات زيد مصليا. فبات فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء من أخواتي كان، يرفع الاسم وينصب الخبر، وزيد اسمها مرفوع بها ومصليا خبرها منصوب بها. ومن ذلك صار، ومعناها التحويل والانتقال. فصار من أخواتي كان. مثال ذلك: صار المعروف منكرا، فصار فعل ماض ناقص من أخواتي كان، يرفع الاسم وينصب الخبر، المعروف اسمه مرفوع به، منكرا خبره منصوب به. ومن أخواتي كان ليس، ومعناها نفي الحال عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. قال بعضهم: ليس لنفي الحال وهي تنفي، سواه مع قرينة توافي، وهي فعل منع التصرف، وأصله ليس ثم خفف، لأن ذا الفتحة لا يخفف، وهي المضموم فردا يعرف. مثال ليس: ليس الطالب مجتهدا، فليس هنا في هذا المثال فعل ماض من نواسخ الابتداء من أخواتي كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والطالب اسمها مرفوع بها، مجتهدا خبرها منصوب بها. ولا شك أن هذا المثال من أمثلة شيخنا رضي الله تعالى عنه: ليس الطالب مجتهدا. ومن أخواتي كان ما زال، ومعناها ملازمة الاسم للخبر على حسب ما يقتضيه الحال، كقولك ما زال العلم نافعا، فالمنفعة لازمة للعلم على حسب ما يقتضيه الحال كيفما كان الحال. وإعراب هذا المثال ما زال العلم نافعا: ما حرف نفي، زال فعل ماض ناقص من أخواتي كان من نواسخ الابتداء، يرفع الاسم وينصب الخبر. العلم اسم مرفوع بزال، نافعا خبر منصوب بزال. ومن أخواتي كان من فك، ومعناه كمعنى ما زال، ملازمة الاسم للخبر على حسب ما يقتضيه الحال. مثال ذلك: من فك المعروف محبوبا. فما حرف نفي إن فك فعل ماض ناقص من أخواتي كان من نواسخ الابتداء؟ يرفع الاسم وينصب الخبر، المعروف اسم مرفوع بها، محبوبا خبرها منصوب بها. ومن أخواتي كان ما فتئ، ومعناه كسابقيه، ملازمة الاسم للخبر على حسب ما يقتضيه الحال، كقولك مثلا: ما فتئ الكذب مذموما. فما حرف نفي وفتئ فعل ماض ناقص من أخواتي كان من نواسخ الابتداء؟ يرفع الاسم وينصب الخبر، الكذب اسمه مرفوع به، مذموما خبره منصوب به. ومن ذلك ما برح، ومعناه أيضا ملازمة الاسم للخبر على حسب ما يقتضيه الحال، كقولك: ما برح عمرو محسنا. فما حرف نفي وبرح فعل ماض ناقص من نواسخ الابتداء من أخواتي كان؟ يرفع الاسم وينصب الخبر، عمرو اسم مرفوع به، ومحسنا خبرها منصوب بها. ومن ذلك ما دام، فما دام من أخواتي كان، إلا أنه مختلف على الأفعال الأربعة السابقة التي سبقت بما. فما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح، ما في هذه الأمثلة نافية، لكن ما دام فما فيه ظرفية مصدرية، ومعنى ما دام الدوام والاستمرار، كقولك مثلا: لا أصاحب زيدا ما دام الفاجر صديقا له. لا أصاحب زيدا ما دام الفاجر صديقا له. لا حرف نفي، أصاحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، زيدا مفعول به. ما دام الفاجر صديقا له، ما ظرفية مصدرية، دام فعل ماض ناقص من أخواتي كان من نواسخ الابتداء، يرفع الاسم وينصب الخبر، والفاجر اسمه مرفوع، وصديقا خبر منصوب. ثم قال المؤلف: وما تصرف منها نحو كان ويكون، فقد تقدمت أمثلة، أو تقدم مثال كان إذا كان ماضيا، ومثاله إذا كان مضارعا. يكون المهتم عالما، وقد تكون فعل أمر، كن، كقول أبي الدرداء أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. كن عالما، فكن فعل أمر من نواسخ الابتداء من متصرفات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر تقديره أو توكيده أنت، كن أنت. عالما خبرها منصوب بها. ومن ذلك أصبح ويصبح وأصبح، فأصبح فعل ماض كما تقدم، ومثال ذلك أصبح زيد مفطرا، ويصبح فعل مضارع كقولك يصبح البرد شديدا، وأصبح فعل أمر كقولك أصبح راضيا بقضاء الله. تقول كما قال المؤلف، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس جديد لاحقا بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.